الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد، فإن من الرخص الشرعية رخصة التيمم، وهي رخصة في حالتين: إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. إذا فقد الماء كما جاء في حديث عمار المخرج في الصحيحين، أو عجز عن استعمال الماء كما جاء في حديث عمرو بن العاص المخرج في السنن والمسانيد. وصفة التيمم هو ضربة واحدة، يضرب الأرض ضربة واحدة، لا ضربتان ولا ثلاث ولا أكثر من ذلك، إنما ضربة واحدة يمسح بها الوجه وظاهر الكفين. أما ما يفعله بعض الناس يضرب الأرض ضربتين، أو بعضهم ربما يعني مسح يديه إلى مرفقيه، كل هذا ليس بالصحيح. إنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وكان عمار بن ياسر عنه رضاه كما رواه عنه الدارقطني كان يفتل الناس بهذا، أن التيمم ضربة واحدة يضرب الأرض ويمسح الوجه وظاهر الكفين، والله أعلم.